وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا تهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل